لأجل بلادي بينادي حزب النور على ولادي، حلم كبير ومش عادي ومحتاج من شباب وعمل. حزب النور عيون سهرة، شعاع الشمس للعتمة، وهدف الدنيا والآخرة، وبيفرش طريق وأمل. لأجل بلادي بينادي حزب النور على ولادي، حلم كبير ومش عادي ومحتاج من شباب وعمل.